إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فتقدم في درسنا السابق أيها الأخوة والأحبة اسم المتكبر سبحانه وتعالى، وتحدثنا أنه ورد في موضع واحد من القرآن الكريم، ذكرنا هذا الموضع، وذكر المصنف أن المتكبر اسم يدل على وصفه سبحانه بالتكبر والكبرياء، ويعني الذي تكبر عن كل سوء، وقال تكبر عن السيئات، تكبر عن كل شر، و المتعظم عن كل سوء، والذي يكبر عن ظلم عباده. شو شايف كلام جانبي اليوم؟ شو القصة؟ طيب، وجماع ذلك أن هذا الاسم يدل على تعالي الله، يعني الله عز وجل تكبر عن كل سوء، تكبر عن السيئات، تكبر عن كل شر، يكبر عن ظلم عباده، تكبر عن السوء فلا يصدر منه إلا الخيرات. فجماع ذلك أن هذا الاسم يدل على تعالي الله عن صفات الخلق وتعظمه سبحانه عن مماثلتهم أو أن يماثلوه. قلنا التكبر لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، ومن أدعية وأذكار ركوع السجود سبحانه ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، فهو المتفرد سبحانه وتعالى بصفات الكمال والجمال والعظمة والجلال. عبد المخلوق مقامه مقام ضعف، مقام خضوع ذل وانكسار ركوع سجود، فلا يصلح له التكبر. وأما والعياذ بالله استكبر العبد، ولا سيما عن الغاية، يعني الاستكبار المراد منها باستكبار العبد الحقيقة هو استكباره عن العبادة، استكبار عن العبادة يعني عدم توحيده الخالق سبحانه وتعالى. أعظم جريمة هي الاستكبار، أو أن يعلو على الله في ظنه أنه على، وبينما هو في أسفل سافلين عياذا بالله عز وجل. أن يستكبر عن عبادة الواحد الأحد ألا تفرده بالتوحيد سبحانه وتعالى، فهذا كله خسار، سيدخلون جهنم داخرين. إن الذين يستكبرون عن عبادتي ما جزاؤهم؟ سيدخلون جهنم داخرين، يعني صاغرين، ليس في جهنم مثوى للمتكبرين إلى آخره. وهؤلاء كما قال الله عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني في ثقب الإبرة، تعليق بمحال أو مستحيل، لا يمكن أن يدخل الجنة أبدا. نسأل الله العافية والسلام يا إخواني وأحبتي. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى نماذج من المستكبرين من الأشخاص والأمم، وبين ما أحل بهم في الدنيا من العقاب. إبليس، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، يعني يوم القيامة كم يكون تكون ذلته وهوانه عياذا بالله إبليس. لماذا؟ لأن الذنوب كلها والخطايا والآثام في رقبة من؟ إبليس، لا ينقص من وزره شيء، جرائم القتل، جرائم الدمار، أي ذنب سنة الشرك والكفر والإباء والجحود والفجور، كل شيء يرجع إليه عياذا بالله عز وجل. وفرعون تكبر عن الحق، وتكبر كذلك جنوده، فكان من شأنهم ما كان. وذكرنا قصة الوليد بن المغيرة: ذرني ومن خلقت وحيدا، إلى أن انتهينا يعني من قصة كانت آخر ما تكلمنا به هو ما يتعلق بالوليد ابن المغيرة. يقول المصنف: وذكر أيضا تكبر الأمم الماضية على الحق، فقال عن قوم نوح عليه السلام: فلم يزدهم دعائي إلا إيه؟ إلا فرار، فلم يزدهم دعائي إلا فرار، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم ماذا فعلوا؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم، تغشوا في ثيابهم وتغطوا بها لئلا يسمعوا الدعاء، واستغشوا يعني تغشوا في ثيابهم، استغشوا ثيابهم يعني تغشوا في ثيابهم وتغطوا بها لئلا يسمعوا دعائي. جعلوا أصابعهم في آذانهم، يريدوا إيه؟ ألا يسمعوا قدر الإمكان، يكون بينهم وبين يعني حجاب بينهم وبين سماع أو الاستماع إلى الحق، بينهم وبين معرفة الحق لا يريدون ذلك. واستغشوا ثيابهم، تغطوا في الثياب يعني تغشوا في الثياب وتغطوا بها لئلا يسمعوا هذا الدعاء. وأصروا واستكبروا استكبارا، كلما دعا عليهم نوح عليه السلام إيه؟ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم لا يريدون هذه الدعوة ولا يريدون المغفرة ولا يريدون الجنة، كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى، وهؤلاء إيه؟ أبوا دخول الجنة. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. استغشوا ثيابهم يعني إيه نعم، يعني موانع الأخذ بالأسباب المادية في منع إيه؟ أيوة نعم. وقال عن قوم هود عليه السلام: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، أما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، يعني هذه عاقبة من المستكبرين، عاقبة المتكبرين. وقال عن قوم شعيب عليه السلام: قال الملأ الذين استكبروا من قومه ماذا قالوا؟ لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين. وقال تعالى عن قوم صالح: انظر هاي كلها الأقوام استكبار استكبار استكبار، لكن أدى بهم إلى الهلاك، أدى بهم إلى الدمار، أدى بهم إلى القلق النفسي والتعب النفسي، إلى التحطيم، إلى خسران أنفسهم، إلى يعني أن تحطمت بيوتهم وأن دمروا أبدانهم وقتلوا شر تقتيل. وقال تعالى عن قوم صالح عليه السلام: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم ماذا قال؟ أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. هؤلاء المؤمنون قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون عليكم السلام. لكن قال الذين استكبروا ماذا قالوا؟ قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون، عياذا بالله عز وجل. فهؤلاء كما يقول المصنف، أو قبل ذلك نقول في الحديث، قال الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني عذبته. وفي الحديث: يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة. المتكبرون جزاء هذا التكبر كما يقال الجزاء من جنس العمل، يوم القيامة مثل صغار النمل في صور الرجال، كل واحد له صورة مثل إيش؟ تكون صغار النمل، الذر اللي هو صغار النمل، هذا نمل، نمل متخذ لصورة مثلا فرعون، هذه لهامان، هذه لفلان، هذه عبارة تنظر صور نمل قارنها بصورة إيش؟ تعرف الشخصية من خلالها صور النمل. طبعا هو الله يحفظ الجميع، الله يجزيه. يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة في صور الرجال. يخشى يعني هنا من حيث الحجم من حيث كذا، لكن لا يمتنع أن تكون إيه يعني، أنا هكذا فهمت. وفي الحديث يحشر المتكبرون، على كل حال يمكن أن يعاد ويرجع للتفسير، لكن هكذا لفظ الحديث. وفي الحديث يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة، يعني مثل الذر يوم القيامة، في صور الرجال، في صور إيه الرجال، يخشاهم الذل من كل مكان. إيه بالضبط. نعم. يخشاهم الذل من حيث الصورة، صور الرجال، وهم أمثال الذر بالضبط. يخشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، بضم الباء وفتح اللام، تعلوهم نار الأنيار، يعني نار النيران، يسقون من عصارة أهل النار، نسأل الله العافية والسلامة. طينة الخبال، طينة الخبال هي عصارة أهل النار. يعني في أسوأ من هذا الأمر يا إخواني؟ أهل النار، عصارة أهل النار، يعني أسوأ صنف، أسوأ المخلوقات، عصارتهم تسقى للمتكبرين. يعني لو صارت أفضل من الله المستعان. اللهم أجرنا من النار. المعافاة. نسأل الله يا إخوانا ربنا يثبتنا ويبعدنا عن التكبر وعن الاستكبار. يقول وعجبا ثم عجبا من هؤلاء الطغام، يعني أرذال الناس، يعني أرذال الناس وأوغادهم. ثم عجبا منها عجب ثم وعجبا ثم عجب من هؤلاء الطغام، أي أرذال الناس وأوغادهم، سفهاء العقول والأحلام، كيف رضوا لأنفسهم الاستكبار عن عبادة الواحد القهار، والاستنكاف يعني امتنعوا مستكبرين عن الإخلاص العزيز الغفار، ثم صرفوا عبادتهم وذلهم وخضوعهم جزاكم الله خير لحجر من الأحجار أو شجرة من الأشجار. يعني هذا الإنسان ترك خالق الأحجار والأشجار والثمار والأقمار وخلق كل شيء سبحانه وتعالى، ولجأوا لعبادة حجر أو شجرة أو بهيمة أو بقرة أو فرج، كما قلنا. والقصة اللي عن ذاك الرجل، يعني التاجر يسافر لبعض البلاد ورأى يعني عددا من الناس يصطفون، ورجل يخرج فرجه وهؤلاء يقبلون. مش قضية جنسية، قضية عبادة، عبادة. انظروا يعني أين بلغ الغباء، أين بلغ هذا الغباء، نسأل الله العافية والسلامة. صرفوا هذا أو لأي مخلوق ليس له إلا الذل والافتقار، فلا إله إلا الله، كيف ذهبت عقولهم عن الحق والهدى، وعميت أبصارهم عن النور والضياء، وسبحان الله ما أشنعها من حال. لذلك دائما يا أخوان نقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، لأن الاستكبار عن التوحيد وعن عبادة الخالق هي الخلود في النار. يجب أن نستوعب هذه القضية. أخطر خطر، أعظم خطر وأكبر جريمة يقترفها الإنسان هي الشرك، الشرك. وأعظم سعادة أن يفوز بالتوحيد بحسن الختام، هذا هو السعيد. وأعظم جريمة وأعظم طامة وأعظم خسارة، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذا هو أعظم خسارة، هذا هو لا خلاص انتهى، لا هي سنة ولا ألف سنة ولا هي ألف ألف يعني مليون ولا هو خالد في النار عياذا بالله عز وجل. وإيش خالد؟ يعني أذكر أنه ذات يوم تألمت من ضرس، فقلت والله لو كان الخلود في النار وزع الضرس لكان كافيا أن يكون عبرة للإنسان، يعني لو كان الخلود في وجع الضرس فقط، لا جوع ولا عطش ولا كذا ولا نار، فقط وجع ضرس يكون شبعان ومتروي ما شاء الله، قلت والله هذا يكفي للادكار والاعتبار ولتوحيد الخالق سبحانه وتعالى والخوف من عقابه وعذابه سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان الأمر أعظم من ذلك؟ صبغة غمسة واحدة في النار تنسي أنعم أهلي الأرض، تنسي أنعم أهل الأرض ما كان فيه من نعيم ومن غبطة ومن سرور. يقول الله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، نفرت من توحيد الله. انظر إلى اليهود، إلى النصارى، إلى المجوس، إلى الوثنيين، إلى البوذيين في المشارق والمغارب، إذا ذكر الله وحده نفرت من توحيد الله، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يذكر الصنم يستبشرون، تذكر عبادة غير الله، تذكر الأحجار، يذكر الإلحاد يستبشرون. ويجتمع الكفار جميعهم على أهل الإسلام، بعضهم أولياء بعض، انظروا يجتمعون. ما هو الأمر؟ اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. إذن ذلك ارتباط بالتوحيد وبإيش؟ بالآخرة. الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يريدون إيش؟ التوحيد. فكل من لم يريد التوحيد ليس بمؤمن بإيه؟ بالآخرة، ولو أنه زعم أنه يؤمن بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه، الآلهة التي يدعونها من دون الله ومع الله عز وجل، إذا هم يستبشرون. وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. عجبني القول، يعني بعض العلم قال أنه كان العرب في السابق من أهل الشرك والكفران أفقه من الناس الآن في التوحيد، في معرفة معنى لا إله إلا الله. قال لأنه حينما جاء يدعوهم النبي عليه السلام يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، عرفوا أن لا إله إلا الله تقتضي الترك، فقالوا إيه؟ أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون؟ شو أنت مجنون أنت نترك كل آلهتنا وأن نفرد الله بالتوحيد؟ فعرفوا أن لا إله إلا الله معناها ترك كل ما يعبد من دون الله والكفر بالطواغيت. أما الآن يمكن أقول لك الإنسان يعني يجمع مع توحيد الخالق عبادة غير الخالق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا انفضوا فذهبوا عنك نفورا من قولك، استكبارا له واستعظاما من إيه؟ من أن يوحد الله سبحانه وتعالى. الآن يا إخواني تتمة يعني لهذا المبحث، بسم الله عز وجل المتكبر وأنه لا يليق إلا به سبحانه وتعالى، ولا يليق التكبر بالمخلوقات لأنها ضعيفة، حقها الضعف والهوان، فينبغي أن تخضع للمتكبر سبحانه وتعالى الذي تفرد بالتكبر كما تفرد بالخلق والبرء والتصوير والإماتة والإحياء والبعث والنشور والرزق إلى آخره سبحانه وتعالى. فيقول الشاعر متفرد بالكبرياء فليس يشبهه أحد، لو شاء أغلق بابه عمن عصاه ومن جحد، متوحد متكبر سبحانه أحد صمد، وله الكمال بغير حد والوجود بلا عدد. طوبى لعبد صالح لجلال سيده سجد. قبل الأخير يبدو في مشاكل أو في إشكالات في البيت. على كل حال، عن سلمة ابن الأكوع، هذا من آثار يعني قد تكون هنالك تعجيل لبعض العقوبات للمتكبرين، كما في حديث سلمة رضي الله عنه قال: أكل رجل عند النبي عليه السلام بشماله، قال النبي عليه السلام: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال عليه السلام: لا استطعت. ما منعه إلا إيش؟ الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه، يعني فيه بعد شلت يده فما استطاع أن يرفعها عياذا بالله عز وجل. وهنالك أناس كثر يتكبرون فيعاقبهم الله عز وجل، كما في الحديث روح أو كما في يعني في بعض ما نقل أن رجلا من الأغنياء كان يطوف بالكعبة، كان يطوف بالكعبة وحوله خدمه وأعوانه يطردون الناس بغلظة، يطردون الناس من هنا وهنا لينفرد بالطواف، يمنعون حتى ينفرد هو أيه بالطواف. يعني ممكن بعض الأمور تقتضي أحيانا إنسان يطوف أن يحرص، هذا بيختلف الأمر، لكن أن يطرد الناس نهائيا مشكلة هذه. وانقضى زمان فرآه أحد هؤلاء الناس على جسر في بغداد يتكفف الناس، قال: ألست أنت الذي كنت وكنت؟ قال: نعم. قال: ماذا حدث؟ قال: تكبرت في موضع يتواضع فيه الناس، يعني في ذلك المكان كان حقي أن أتواضع فتكبرت عياذا بالله، فأذل لله في مكان يرتفع فيه الناس، يمد يده للسائلين. ويروي محمد بن الفضل فيقول: كنت أتولى ضياع عجيف وهو قائد من قواد المعتصم، وكان متكبرا جبارا، فرفع إليه أني خنته، ويعني أخرب ضيعه، اللي هي عبارة عن الأراضي المغلة بتكون مزروعة يعني وتغل، قالوا هذا خربها وما اعتنى بها وفعل وكذا وأصبح جفاف. فبعضهم يعني افترى على هذا الرجل ورفع إليه أنه خائن وأنه فعل ويعني هذه الأرض المغلة كان سببا في خرابها. قال: فأنفذ إلي من قيدني وأدخلت عليه، فقيده وجاء يعني وجيء به، ولما نظر إليه شتمه وقال: لا أقتلنك شر قتله. قال: فقلت على نفسي، مسكين يعني هذا لما سمعه كان وشافه معروف عنه، قال: قلت على نفسي. نظر الكاتب يعني هيك رجل فيه خير وأشفق عليه، فالله هدى الكاتب، فقال لليمين العجيف: قال: أعز الله القائد، أنت اليوم مشغول. وبدأ يذكره في بعض الأشغال، قال: قتل هذا في أيدينا، احنا نرتب أمور القتل يعني ولن يفوت، الآن أمر به إلى الحبس حتى تفرغ له، حتى تتفرغ ولا تتعطل أشغالك. سبحان الله، خلال هذا يعني الفترة كان أمر المعتصم بقتل عجيف القائد هذا، يعني عرفتم؟ جاء الأمر بإيه؟ نعم، بقتل القائد. فأطلق سراحي، قال: فأطلق سراحي، سراح من؟ محمد بن الفضل. أين؟ قال: فأطلق سراحي، ثم عملت في ديار ربيعة، فنزل في بعض الأماكن. قال: خرجت من الليل من داري إلى تلف الصحراء لأبول، احتاج إلى قضاء الحاجة وإلى أن يبول. قال: فخرج إليه أحد الناس فقال: أتدري على من تبول؟ قال أمول على تل من تراب، إيش المشكلة يعني على تل من تراب؟ قال هذا قبر رجل يعرف بعجيف قائد من قواد المعتصم، يعني كان قد سخط عليه ودفعه مقيدا إلى هنا ثم قتل وطرح في هذا المكان تحت الحائط. فيقول محمد الفاضل فعجبت من بولي خوفا منه ومن بولي عليه، يعني عجبت من بولي خوفا منه وبسبب تكبره كيف أن الله عز وجل يعني جعله يبور يعني هذا المكان. ويذكر يعني بعضهم سبحان الله عن رجل عن إنسان كان في الحج، وجاء يعني زحم ذلك الرجل يعني في مكان، وجاء يعني أحد الناس اللي هناك في ذاك المكان المهم وجاء وأجلسه أو كذا أو المهم يعني وآذى بنفس الأوساخ والغاط والمكان الذي هو فيه. رجل يعني كان كبير، كان كبيرا في السن وكذا، المهم يعني يبدو أنه هذا دعا عليه. فسبحان الله هو يتنقل من هنا وهناك وكذا، وإذا به يقع ذلك الإنسان في حفرة امتصاصية. يقع هذا إيش الإنسان في حفرة امتصاصية، غائط وأوساخ وكذا، نسأل العافية والسلام. و الجزاء من جنس العمل. فيقول بعضهم التواضع أن تخضع للحق اللي هو عكس التكبر، الكبر بطر الحق وغمط الناس احتقارهم رد الحق، والتواضع هو أن هو قبول الحق ممن قاله. هي التواضع اللي هو عكس التكبر، قبول الحق ممن قاله، شريفا كان أو وضيعا، صغيرا كان أو كبيرا، غنيا كان أو فقيرا. ونزيد على ذلك سواء كان من جنسك ولا غير من جنسك، من عرقك ولا كان من غير عرقك. واضح يا إخواني؟ يعني أن تتقبل حق. فيقول يعني بعضهم أحسن لباس العبد التواضع والانكسار. وقال آخر الخير كله في بيت ومفتاحه التواضع، والشر كله في بيت ومفتاحه إيه؟ التكبر عياذا بالله. ومما يدل على ذلك أن آدم عليه السلام تواضع في ذنبه فنال العفو والكرامة، في ذنبه تواضع فنال العفو والكرامة، وأن إبليس تكبر فلم ينفعه إيه؟ شيء. لذلك النبي عليه السلام ضرب مثلا كبيرا ساميا في التواضع، ونهى أصحابه عن إيه؟ عن إطرائه وعن المبالغة في الثناء والمدح. لذلك يقول الأسود قلت لعائشة رضي الله عنها ما كان عليه السلام يصنع إذا دخل بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج فصلى. ويذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يحلب للحي أغنامهم، فلما بويع بالخلافة قالت جارية من الحي الآن لا تحلب لنا منائح دارنا، خلاص الآن مشغول بإيه؟ بالخلافة. فسمعها أبو بكر فقال بلى لا أحلبنها لكم، وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه. هنا وكان سلمان رضي الله عنه أميرا على المدائن، فجاء رجل من أهل الشام ومعه حمل تبن، قال لسلمان تعال احمل، وهو لا يعلم انه ايه لا يعلم انه الامير. فحمل سلمان ذلك الحمل فرآه الناس فعرفوا فقالوا هذا الامير يقولون. فقال رجل لم اعرفك اراد يعتذر، فقال له سلمان لا حتى ابلغ منزلك. في رواية اخرى قال اني قد نويت فيه نية فلا أضعه حتى أبلغ إيه بيتك، يعني أصر إنه إيه أن يستكمل ذلك الحمل. وعن أبي الأحوص قال افتخرت قريش عند سلمان فقال لكني خلقت من نطفة قذرة ثم أعود جيفة منتنة ثم يؤدى بي إلى الميزان فإن ثقلت فإن يعني ثقل هذا الميزان ثقلت أنا يعني في الميزان يعني عملي فأنا كريم وإن خففت فأنا لئيم نسأل الله العافية والسلامة. ويعني الكلام حول التكبر والكبرياء التكبر عياذا بالله كثير نسأل الله أن نرزقنا التواضع وأن نكون صادقين في ذلك وأن يجنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء والأعمال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه انا الجبار انا المتكبر انا الملك انا العزيز انا الكريم فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخافون مني. ما شاء الله. جميل جميل جدا جميل. هذا من الامور التي تذكر لكن يعني الحقيقة إخواني هذه يعني شيء جميل جدا أن يكون دائما عندنا تحضير يكون في عندنا إضافات وتكون يعني شيء جميل جدا. لكن إحنا طبعا أحيانا شو نضطر إلى قضية الاختصار أنه المجال لا ينتهي لكن إحنا أي فائدة طبعا تستفاد ففي مثل هذا المجال يعني نعم تذكر هذه الآيات وهي حقيقة حرية وجديرة بالذكر هنا لأن الله عز وجل ماذا يقول أين في نهاية الحديث أين إيه بالضبط فيعني فأين هؤلاء الجبارون أين هؤلاء المتكبرون لا يعني أنا أشرح يعني شرح هنا فلذلك يعني يعني هذا النص عظيم وحقيقة حتى إن الصحابة رضي الله عنهم خافوا من إيه أن يخر المنبر من شدة يعني والنبي عليه السلام طبعا بالأسلوب الخطابي النبوي الكريم يتحدث بهذا الحديث بلغة عربية يعني فصيحة والبيان والبلاغة يعني حقيقة وبورع والنبوة ورع النبي الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أن هذا مؤثر حتى قالوا خلاص الآن يعني يوشك أن يخر. نعم وإيش اللي حصل المنبر؟ اقرأ لنا الحديث مرة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ذات يوم على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده ويحركها يقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرهن منه. نعم هو ابن تعظيم رب العالمين وهذه يعني قد تكون يعني هي كرامات من رب العالمين أو معجزة فرق بين المعجزة والكرامة يعني حقيقة التفاعل طبعا ببيان تعظيم الخالق سبحانه وتعالى. النبي عليه السلام كان يدعو يستسقي ما ينزل لديه حتى ايه؟ نعم بالفعل تبتل لحيته الى ان يقول كذا اللهم حولينا ولا علينا الى اخره. اين يعني هذه من تعظيم الخالق سبحانه وتعالى والتفاعل مع هذا الامر. احيانا قد يقول بعض الناس يا حالات نفسيه. نعم يا حالات نفسيه يكون فيها شيء من الخشوع وشيء من عند بعض الناس، لكن مع الصدق مع الله عز وجل تكون هنالك قرائن كما كذا انه لو تداومون على ما صفحتكم الملائكه. وحديث سيد بن حضير المعجزه اللي حصلت معه، يعني في هنالك حقيقه. وكان اثنان من الصحابه حينما افترقا كان معهما نور، اصبح النور افترق مع كل شخص. فهنالك يعني حقيقه فيك يعني توجد كرامات. فمع الصدق يعني الصدق مثلا الاستسقاء لعموم الاستسقاء، يقال ان جماعه يعني من الاجانب غير المسلمين راوا في مكان واذا به يصلون الاستسقاء، قالوا ماذا يفعل هؤلاء؟ قالوا صاروا يضحك ويقهقهوا. اي بعد فتره واذا بالامطار بالمياه استغربوا. يعني لهذا الامر هنالك امور تكون حقيقه فوق التفسير المادي. حتى ان بعض الاطباء ما شاء الله من يعني من الصادقين يقولون هذه الله اعلم بها، نحن يعني نتوقف هنا لا نعرف سببا للمرض، لا نعرف سببا لكذا، لا نعرف كذا. لا بعضهم يقول استعن بالله، ما ليس لك الا الله سبحانه وتعالى. وهكذا فواضح الجواب جميعا. نعم هو يعني بالنسبة للنساء الإمامة تكون تصلي وسط النساء، ما تكون متقدمة عليهم. والإمام يعني من هدي يعني هذه السنة الماضية سبيل المؤمنين في وقوف الإمام أنه يقف أمام المصلين. لكن هنا إذا احتيج لضيق المكان فإنه يمكن للإمام أن يصلي وسط الرجال للاضطرار لعموم النصوص المفهمة اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لو افترضنا الآن ما في عندنا إلا هذا المكان فقط، وفي عراء وفي ثلوج لا يمكن الإنسان أن يستطيع أن يصلي في الخلف، وجاء عدد وما في مجال إلا كذا يصير اضطرار. وهنا الضرورة تبيح المحظورات. والقاعدة الأخرى التي تقيدها سمعناها من شيخنا رحمه الله مرارا، الضرورة تقدر بقدرها. تقدر بإيه؟ بقدرها، يعني ما تتوسع لي. حتى ضرب مثالا إنه إنسان مثلا يكون يعني ما عنده طعام أو شيء، فالآن أكل الميتة يعني تصبح ضرورة. لكن في فارق بين والله يجيب المنقل يأتي المنقل ويصير يشوي شواء وما شاء الله، وبيني أكل على قدر الحاجة. بعدين ميتة الخنزير وميتة الغنم أيهما يأكل؟ ميتة الغنم، ما بأكل ميتة الخنزير وهكذا يعني. ومثل هذه ولا مقاطع حديثكم. الآن قضية السواري، يعني حتى إذا كان موجود يعني مثلا كان يعني في بعض المساجد تكون كذا وما في مكان وزحمة، فكان بعضهم يقول يا أخي صلوا جائز صلوا جائز. كان بدي أن يقول جائز ضرورة، ما يقول جائز يفكروا أنه جائز للضرورة. نعم شاء الله. الحمد لله. نعم. حتى لا يكون ضرورة، حتى يجمع يعني بين الضرورة الموجودة. نعم. حتى ينتهي عن نوع التشبه بالنساء. هل يصلي في وسط الصف؟ أنا أميل يعني هي القضية هي مجال اجتهادات. لكن الذي ترجح يعني لدى العبد الضعيف أن يبقى في مكانه، الأصل هو مكانه. إيش؟ يعني الأقرب للصواب. يعني الآن أصبحت هي ضرورة، يعني أن يصلي أين يصلي؟ يعني على الطرف مثلا؟ يعني نأخذ بأخف نأخذ بين يعني ممكن يكون هذا رأي، يعني ممكن يكون رأي، لكن يعني سبحان الله هذا عبارة عن رأي. وهي يعني نحن شفنا الآن الذي يأتي إلى الصف منفردا قال إن لم يجد أحد، هذا رأي فقيه طبعا، إن لم يجد أحد فإنه يقف بجانب الإمام حتى لا يكون منفردا. لا لا لا، رأي الفقهي، رأي الفقهي الصواب انه يصف منفردا. شيخنا معروف معلوم هذا، بس انا اقول لك رأي فقهي. نعم رأي فقهي غير صحيح. طيب لانه ما في نساء، احنا بهمنا الصواب اليس كذلك؟ لانه ورد انه اين يصف دائما اي صف؟ في عندنا تسلسل الان في الصفوف، الان بدي اثبت لك الخطا وراح تشرب قرن انت. يعني الان صف اول صف أجا أول واحد ما تطلع شو يساوي؟ رح يصلي جنب الإمام؟ سؤال اكتمل الصف. ما أنا جيد، ما خلينا نناقش القضية. اكتمل الصف الأول يصف وين؟ لا خلينا يصف بجنب الإمام. أجا صف بجنب الإمام. طيب القضية لا تنتهي في الصف الثاني والصف الثالث والصف الرابع، بتطلع طلع ما في ناس أو صف الإمام بيصير بجنب الإمام، الله أعلم كم العدد. المشي حتى يأتي بجنب الطالب ألي صعب شيخ؟ طبعاً طبعاً. طب إذا امتلأ المسجد هنا الآن، إذا امتلأ المسجد الإنسان بنظر لقضية الظرف الموجود فيه. يعني الآن امتلأ المسجد إيش يعمل؟ في هناك في فناء مساحة ولا ما في فناء مساحة؟ في ولا ما في؟ هذا قسم على المسجد فيه؟ يعني سؤال هو جواب. خلينا نقول ما في. يعني المهم يعني كيف يقف كيف كذا يقف، يعني نطلع عمليا كل سؤال لازم تعطيني جغرافية المكان عشان أجاوبك، صح ولا لابد من جغرافية ترسم لي رسمة المكان حتى أجيب على كل كل حالة إلى حالتها. يعني نعم قد يصير في عملية الترجيز في الصفوف حتى يجوز أن واحد يهزل على ظهر أخيه بالضبط مقارنة. نعم عندي الحاجة، نعم نزل على ظهر أخي. هل يجوز يتقدم الإمام لما يكون الإمام يتقدم الصف لو خطوة عن الصف الذي هو الجديد؟ وأنا اليوم وقع في نفسي، لكن يعني في عندنا قواعد معينة. الأصل في الإمام أنه يكون بينه وبين الجدار مقدار ممرشح، إيه؟ بينه وبين السجود مقدار يعني مقدار ممرشح. الأصل الإمام يكون في الوسط، الأصل في كذا أمور، فإحنا بنعمل هذه الأمور منخفف. وهنا الضرورة يعني الضرورات قدر الإمكان منخفف يعني فيها. فالآن إذا جئنا نقول إنه يعني نعم تشبه بالنساء، بس مش قضية إنه هنا إحنا ما تشبه في النساء أصلاً. يعني هنا الآن هذا هنا ما أراد التشبه الحقيقة في قضية النساء، لكن قل وقعت مخالفة جيد، يعني في اضطرار إلى عدم العمل بشيء معين. الآن إيش الأمر؟ كذلك أن يقف جانبا. يعني أعجبني كلام للشيخ الله يرضى منه بالرحمة، في كلام لبعض الفقهاء إنه إذا كان الإنسان أجنب وخشية طلوع الشمس مثلا أن يتيمم ويصلي. فأنا سألت شيخنا رحمه الله فأجابني إجابة جميلة يعني عن هذا الكلام. قال بالشرح يعني إنه لابد من تفويت أحد الشرطين، من شروط الصلاة دخول وقت، من شروط الصلاة طهارة. فأنت الآن لابد من إضاعة أحد الشرطين. فالشيء اللي ضايع بعذر خلي ضايع، ليش تضيع أنت؟ واضح؟ اللي ضايع هو ضايع، أنت ضايع بعذر أنك والله هذا الإنسان مثلا قام من النوم وإذا به على جنابه يريد الآن إيه؟ يريد أن يغتسل، حتى يغتسل وحتى كذا وحتى يسخن الماء، أو مثلا أخذ الوقت طلعت الشمس. فهنا أضاع الوقت، ضاع الوقت، لكن ليس باختياري، لكن هو ما يضيع الطهر وهو قادر إيه، قادر عليه. هذا حقيقة فقه يعني. إيش؟ ما يعيد إيش؟ شو ما يعيد؟ نعم. ما يعيد بعدين؟ لا ما يعيد، ليس عليه إعادة. إيه؟ ليس له، ما في إعادة. نعم أحسنت، ما في إعادة. يعني لا، مو أنا ما رأيت إنه يتمم، أرى إنه يغتسل. أنا ما أرى يتمم. يتطهر. إيه. يعطي غير أبو أحمد. أبو أحمد ما بتأخر، هاي أعطناه ما بتأخر. تفضل يا سيدي. حديث. وكيف يكون التواضع لله؟ من تواضع لله رفعه الله. ثلاثة أحرف عليهم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، ومن تواضع لله رفعه الله، وما نقص مال من صدقة. هذا المعنى. ما زاد الله عبدا بعفو عزة، ومن نقص مال من صدقة، ومن تواضع لله رفعه الله. هذولا ظاهرهم انه شو الجامع بين النصوص هذه؟ انه ظاهرها النقص، اللي بتصدق بنقص ماله، واللي بتواضع الناس يعني بيطمعوا فيه، واللي بعفو الناس تطمع فيه اكثر يعني، وكذا. فبين النبي عليه السلام: ما زاد الله عبدا بعفو الا عزه، ومن تواضع رفع الله، وما نقص ماله من صدقه. نعم. كيف يكون التواضع؟ التواضع بشكل عام، التواضع أن تتقبل الحق أولاً، اعتبار بأمر الله والانتهاء عن نهي الله. التوحيد هو تواضع، الصلاة هي تواضع، العمل بالأركان والواجبات والفرائض والمستحبات هو تواضع، لأنه انقياد واستسلام وخضوع، وعكس التكبر. تكبر كبير بطلب ليش يعني، شايف حاله أنه أكبر. أما ذاك يعني هو تواضع، و يعني هو يرى انه ذليل ومنقاد وخاضع وضعيف امام الواحد الجبار سبحانه وتعالى. فهذا ما يتعلق برب العالمين سبحانه وتعالى. وما يتعلق بالناس، الا يتكبر عليهم اذا كان غنيا، الا يتكبر عليهم، و أن يتقبل الحق ممن قاله. يعني إنسان هذا غير يعني فقير قال الله مين؟ إيش فهمك أنت؟ إيش كذا؟ لا. طب كيف أنت صغير تتكلم معي أنا بهذه اللغة؟ لا، يتقبل يعني الحق ممن قاله، سواء كان فقيرا أو كان صغيرا أو كان يعني أسود أو كان كذا، ما ينظر للون ولا عرق ولا جنس ولا اعتبار ولا شهادات، يتقبل حق. واضح الجواب؟ نعم. بولس بالسين، أنا أذكر بالسين نعم، بولس بالسين. ايه بالسين. ايوه، في سؤال؟ شيخنا، في بس قلت انه لو كان فرصة قلت لو ان هذا في ذلك هذا كان العذاب لكان كافيا. نعم. ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان درس الكافر يكون كجبل احد. نعم. دينا وتعظيما للعقاب. ما شاء الله. ايه بس هذا انا قلت لو كان فقط وجع الضرس بدون ما يصير مثل احد. دون ان يكون مثل احد. وهذا ضرس الكافر مثل جبل احد ليزداد العذاب، وكلما نضج جلدهم بدلناه جلدا غيرها، مع الجوع ومع العطش ومع كذا ومع الذل ومع الهوان ومع الحسره، ويعني اصناف صنوف. نسأل الله العافية والسلامة يا رب جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. في بعض الناس طبعا هو أي معصية من المعاصي، إحنا قلنا في السابق بس تكون غاوي لحضرت الماضي ما حضرت، جاوبنا على هذا السؤال. لكن الكبر كبران، كبر متعلق بالفعل في أمور العقدية، وكبر يتعلق يعني حدوده أنه في المعاصي، وكبر المعاصي بريد إلى إيش؟ إلى كبر الاعتقاد عياذا بالله عز وجل، بريد له. فالإنسان يعني في المعاصي يعني هي مقدمات، أنه يعني والله يعني يرى نفسه أنه في شيء من التكبر، فهذا الشيء اللي الحقيقة اللي خايف من الله سبحانه وتعالى لا يمكن ترك الصلاة، ولكن هذا بيقطع في الصلوات وبترك في الصلوات. إيش هذا الدافع في ذلك؟ يعني في دافع، لكن هو الإداء يعني حقيقة يشعر أنه مقصر وأنه مذنب وأنه يعني، ولكن هذا نوع من أنواع أنه عدم الخضوع. لأنه إيش معنى خضع؟ عكس إيش؟ عكس التكبر. فالاستسلم هذا ما استسلم. الخضوع والخنوع طبعا بالمعاني، المعاني الذلة بس للناس غير مقبولة، لكن إحنا نقول اخضع وحقق الذل لله حتى أذلة على المؤمنين، حتى واخفض جناحك لمن اتبعك منه المؤمنين، حتى بين أهل الإيمان يكون في خفض الجناح. أحيانا بالصلاة تطلب يوم الجمعة يكون لابس واحد ملابس بيضاء، يمكن صلي المنطقة فيها درجات أو شيء، لو إذا صف واحد جنبك مثلا غير في مكانيك وعي واعي جنبك وعي الشرف ملابسه وسخة، إذا أنت بتبعد عنه شوية على أساس ما يوسخك، يعني فيها شيء من الكبر؟ والله يعني القضية ترجع إلى النية، فيعني مثل هذا السؤال إن شاء الله ليس من الكبر لمن أراد يعني حقيقة يبتعد حتى لا ينسب الناس إليه التقصير. أقول لك شوف كيف هذا، يعني أنت لما تطلع في اللباس الأبيض وكيف أقول لك كذا، يعني شوف الشيخ شوف كيف الوسخ وكذا. حتى بعض العلماء يعني ذكر، حينما ذكر قال إنه كان النبي عليه السلام يعني بالنسبة للحت المني ذكروا إنه حتى لا يكون هناك نسبة إلى التقصير، مع إنه ليس بنجس أصلاً يعني، بس حتى لا يقال إنه كيف يعني الآن بالفعل تعال شوف على واحد بثوبه المني، المنظر المني جاء المنظر يعني منتقد، أليس كذلك؟ مع إنه ليس بنجس، ليس بنجس. فإذا القضية ترجع إلى النية، إذا كان هذا الإنسان يعني ما ليس في عنده الكبر أو الاحتقار فلا إشكال، بس أنا بنصحك تلبس الكحلي زي لباسك كذا ما في أثر. لا هم تطلق برا، أنا صراحة شيخ في اليوم حدث موقف مع أحد الأخوة ما حضر معانا من الفراق للنبر، أحد الأخوة الكرام سألوا ليش، قال أنا صليت معكم بسبب لابسي كان تحرج الناس تصريح طريش اللي خرج عندها من المنزل. نعم طريش اليوم ما حضرنا، لا أنا ليش ما صليت الظهر؟ والله طالع اللي صليت أنا كل بعد مني حرام أن أنا أدرس الجادة يعني عشان ما أوسخ، طراش أصلا ناشي هي ما بتوسخ. نعم قال كل بعد مني عندي وكذا، فقل خلينا صلي لحالي ما سبحان الله. لا حول هاي تفضل تحمل القميص ممكن تغسله، بس تنفر واحد من المسجد مش يعني. أنا حقيقة إحنا إخواني في شيء من المبالغة بصراحة، في شيء عندنا من المبالغة في المظهريات يعني الآن، يعني معنا يعني في الآن في العصر الحديث. وأنا طبعا لا أدعوكم إلى الآن تقول والله إيش هذا يشوف يحكي إيش بيحكي، يعني